بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا تزال هذه الآيات المباركات في قصة يوسف رحمه الله، في قصة يوسف عليه السلام وما حصل له مع امرأة العزيز ومع أولئك النسوة التي سمعنا بخبره. فيقول جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. وشرحنا هذه الآيات لكن نلخص دلالتها، فقبلها قوله جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني تحدث نسوة في المدينة ويقال إنهن نسوة بعض رجال العزيز الذين يعملون معه، فتحدثنا وقلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه، والفتاة هو الشاب وقيل المملوك، فالمراد أنهن أظهرن الشماتة بها والتعجب من شأنها، وقيل إنهن فعلن ذلك مكرا منهن لأنهن أردن أن يرين يوسف لما سمعنا عنه وعن حسنه وجماله، فأظهرن هذا القول وهو من باب المكر بامرأة العزيز حتى تظهرهن وتطلعهن على يوسف ويرينه كما رأته. قد شغفها حبا، يعني قد وصل حبها له إلى شغاف قلبها وتمكن منها، ولهذا هن يقولن هذا على سبيل التعجب كيف مملوك يتمكن من قلبها ويتولى عليها ويستولي عليه حتى أنها صارت تراوده عن نفسه. قال جل وعلا عنهن: إنا لنراها في ضلال مبين، في فعلها هذا في ضلال بين واضح. كيف تفعل هذه امرأة العزيز تفعل هذا ويستولي على قلبها حب مملوك عندها؟ قال جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن. من هنا استدل من استدل بأنهن فعلن ذلك من باب المكر، فعلن ذلك من باب المكر، لأن الله قال فلما سمعت بمكرهن، لأن الله قال فلما سمعت بمكرهن، فلما سمعت بمكرهن، وسماه مكرا. لماذا؟ لأنه ليس على ظاهره، بل هن قلنا هذا من باب المكر بامرأة العزيز، والنساء كلهن مكر، فهن يمكرن بها وهي تمكر بهن كما سيأتي. قال جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، يعني أرسلت إليهن تدعوهن إلى الضيافة، دعتهن لتقيم لهن وليمة الضيافة، فدعتهن وجئنا إليها، وآتت كل واحدة نعم وأعتدت لهن متكأ. قلنا معنى أعتدت يعني أعددت وهيأت لكل واحدة منهن متكأ فراشا وفوقه متكأ تتكئ عليه، يعني هذا من باب الإكرام لهن. قال جل وعلا: وآتت كل واحدة منهن سكينة. ذكر المفسرون أن في الكلام حذف، قالوا فهي دعتهن وقدمت لهن الطعام وأكلنا، فلما فرغنا من الطعام آتت كل واحدة منهن أترجة، أعطت كل واحدة أترجة، ثم أعطتها سكينا، لأن الأترجة لا تفتح إلا بالسكين، وهذا من مكرها بهن، من مكرها هي أيضا بهن. فآتت كل واحدة منهن سكينة، فلما بدأنا يقطعنا الأترج أو هذه الفاكهة قالت ليوسف: أخرج عليهن. وفي بعض الأخبار من أخبار بني إسرائيل أنها قالت: أتريدنا أن ترينا يوسف؟ قلنا نعم، فقالت: أخرج عليهن. فخرج يوسف، وكان يوسف قد أعطي شطر الحسن كما في صحيح مسلم في حديث الإسراء والمعراج، إن الله قال: فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، في غاية الجمال عليه السلام. قالت: أخرج عليهن. فخرج، فلما رأينه أكبرنه، يعني أعظمنا شأنه وأجللنا قدره وجماله، فكبر في أنفسهن شيء كبير عظيم ملفت للنظر، أكبرنه وقطعنا أيديهن. أكبرنا وصفه وخلقه الذي هو عليه، وكل واحدة بيدها سكين، فجعلت تحز يدها الأخرى من شدة ذهولهن وتأثرهن بجمال يوسف. قال جل وعلا: وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله ما هذا، حاشا لله ما هذا بشرا. وقلنا في درس الماضي أن حاشا بمعنى معاذ الله، معاذ الله، ما هذا بشرا، ما هذا الغلام يوسف، هذا ليس من البشر، إن هذا إلا ملك كريم، إن هنا نافية بمعنى ما هذا الرجل إلا ملك كريم من الملائكة لجماله وحسنه عليه السلام. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. ذكر السدي أو ذكر عن زيد بن أسلم أن امرأة العزيز قالت لهن بعدما أكلنا وطابت أنفسهن، ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكينا، قالت لهن: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلنا نعم، فبعثت إليه تأمره أن يخرج إليهن، فلما رأينه جعلنا يقطعن أيديهن، ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلا ومدبرا، فرجع وهن يحززن في أيديهن، ما زلنا متأثرات ويقطعن في أيديهن، فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن، فقالت: أنتن من نظرة واحدة فعلتن هذا، فكيف ألام أنا؟ فقلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ثم قلنا لها وما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه، فإنه عليه السلام، طبعا هذا من كلام ابن كثير رحمه الله، فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني كان في غاية الجمال عليه السلام. ثم قال جل وعلا عن امرأة العزيز، وهذا دليل على أنها ما زالت في غيها، فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه. واللوم الأصل فيه يعني ذكر القبيح أو الكلام الذي يعتذر منه ولا يرغب في سماعه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه، اعترفت بأنها راودته عن نفسه، أرادت أن يطأها وأن يقع عليها. قالت فاستعصم، ومعنى استعصم يعني امتنع أشد الامتناع، والسين والتاء للطلب، يعني طلب العصمة من الله فعصمه الله ومنعه، أو طلب من نفسه أو صابر نفسه، المهم أنه استعصم أي امتنع غاية الامتناع من أن يجيبها إلى طلبها. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، تهديد. ومر معنا قصتها فيما سبق لما قدت قميصه من دبر وما حصل مع سيدها أي زوجها، ولكنها لا تزال في غية، مع أن زوجها قال لها واستغفري لذنبك، أمرها بأن تتوب إلى الله، وأمر يوسف بأن يعرض عن هذا الأمر ولا يذكره لأحد، أعرض عن هذا، لكنها لا تزال على ما كانت عليه. ولهذا قالت ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن، لا يحبسن، يدخل السجن، ولا يكون من الصاغرين، أيضا يصبح ذليلا، لأنه إذا دخل السجن يذل ويهان فيه ويحبس، وكل هذا منها على سبيل التهديد له لعله يترك استعصامه وامتناعه ويجيبها إلى ما أرادت منه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهذا يدل على كمال دينه وتقواه عليه السلام، فإنه اختار السجن على ما يلحقه فيه من الحبس وغير ذلك، إلا أنه أحب إليه من أن يقع في الزنا وفي الفاحشة. قال ربي، وربي معنى يا ربي، حذفت ياء النداء، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه. وهذا دليل أن بقية النسوة شاركنا امرأة العزيز، لأنه لو كانت هي وحدها لقال ما تدعوني إليه، ولكن قال هنا بضمير الجمع ما يدعونني إليه. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني أي تدفع عني كيدهن، وهو احتيالهن وطلبهن ومراودتهن له ليقع في ما حرم الله عليه. أصب إليهن أي أميل إليهن وأتابعهن على ما يريدن، أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وأكن بهذا الفعل من الجاهلين، وهذا فيه الابتهال إلى الله جل وعلا، وهذا دليل على صدقه وقوة إيمانه، فهو لجأ إلى الله ودعاه، لأنه توالى عليه فتنهن له ومراودتهن له. وقد ذكر بعض أهل العلم، يروى حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح رفعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سأل يوسف العافية لعافاه الله، ولكنه سأل ربه السجن. قال: لو أنه لما وقع في هذه القضية قال: اللهم إن يسألك العفو والعافية، قال: لما أصابه شيء من ذلك ولا عافاه الله، ولكنه طلب السجن. قالوا: والبلاء موكل بالمنطق، فسجن بعد ذلك. ولكن إسناده ضعيف، ولكن جاء عن بعض التابعين. ولا شك أن الإنسان الأولى به أن يسأل الله العافية، خاصة هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بأن يسأل المسلم ربه العافية. ولهذا من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يسن إلى آخر الدعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى آخر الحديث. وهو من أذكار الصباح والمساء، وما أعطي أحد مثل العافية، فأكثر من سؤال الله العافية يا أخي، حافظ على هذه الأذكار واسأل الله العافية دائما، العفو والعافية، فيعفو عنك وعن ذنوبك لا يؤاخذك بها، ويرزقك العافية في بدنك وفي دينك وفي أهلك وفي مالك وفي جميع شأنك، فالعافية لا يعدلها شيء. الحاصل أن يوسف عليه السلام دعا ربه قائلا: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأن ما يدعونني إليه معصية لله جل وعلا، وأعرض نفسي لعقوبة الله. وأما السجن فهو وإن كان ثقيلا على النفس وفي حبس لحرية الإنسان، لكنه أخف الضررين. قال الله جل وعلا: فاستجاب له ربه. وسبقا ذكرنا أن استجاب وأجاب بمعنى في لغة العرب، يقال استجاب له وأجابه، استجاب له وأجاب دعاءه بمعنى واحد. والمعنى فاستجاب له أي أجاب الله دعاءه بأن يصرف عنه كيدهن، وأن لا يقع فيما حرم الله عليه. قال: فاستجاب له فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم جل وعلا، هو السميع الذي يسمع كل شيء، وهو العليم الذي يعلم كل شيء. ومن ذلك سماعه لدعاء من دعاه، فمهما كنت خافضا لصوتك، ومهما كنت في مكان بعيد أو مكان مظلم أو في قاع البحر أو في أي مكان، فالله يسمع كلامك ويسمع دعاءك، والسر عنده علانية جل وعلا، وهو أيضا العليم بخلقه، فييسر كل واحد لما خلق له، وهو العليم بحال يوسف وبصدقه، ولذلك صرف عنه كيدهن. وكما ذكرنا أن أهل العلم يقولون: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. ولهذا ينبغي للإنسان إذا وقع في مصيبة أو في مشكلة أو في أمر شهوة أو في غير ذلك أن يلجأ إلى الله ويسأل الله عز وجل، يسأل الله كل شيء. يا أخي، إذا جئت إلى الحرم مثلا، المسجد النبوي، وأنت تحس بتعب وإعياء، تقول: اللهم أعني، اللهم أعني على الذهاب إلى المسجد النبوي، اللهم أعني على الصلاة إذا كنت تشكو، اللهم أعني على حضور درس العلم، اسأل الله، لأن سؤالك لله هذا تعبد منك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. فأنت حينما تحتسب الدعاء تتقرب إلى الله بالدعاء بحد ذاته، دعاؤك لله عز وجل هذه عبادة، وحصول مطلوبك هذا أمر زائد على هذا أيضا، وهذا دليل على صدق التعلق بالله، وأن من يفعل ذلك هذا كما يقال عمل منه وتطبيق لما يعتقده بأن الله من أن الله جل وعلا بيده الأمر، وهو الإله المعبود، هو الذي يجب أن يلجا إليه وأن يتعلق العبد به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما أردفه قال إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وقال جل وعلا قبل ذلك واسأل الله من فضله. وهكذا ينبغي يا أخوان في كل الأمور، حتى قالت أم المؤمنين عائشة سألوا الله كل شيء حتى الشسع، شسع النعل، فإنه إن لم ييسره لا يتيسر. وجاء في الحديث الصحيح يصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فعليكم باللجوء إلى الله وسؤاله في كل الأمور، سؤاله جل وعلا في كل شأنكم، ولا تقول هذا أمر بسيط هذا أمر، لا اسأل الله، لأن سؤالك بحد ذاته هذا تعبد منك لله جل وعلا، وخاصة إذا احتسبت ذلك. قال جل وعلا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال جل وعلا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم يعني ظهر للعزيز ومن معه، ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني حتى بعد أن رأوا الآيات والعلامات والدلالات الدالة على صدق يوسف وأنه ما هم بالفاحشة وأنه كان مظلوما، كان صادقا مظلوما، ما حصل منه أمرا يستحق عليه السجن، لكن بدا لهم مع ظهور الآيات ليسجننه حتى حين. قالوا نسجنه ونحبسه حتى حين، يعني حتى وقت. قالوا وقصدهم من ذلك لما شاع أن امرأة العزيز تراوده عن نفسها، بدا للعزيز وامرأته ومن معهم أن يسجنوه إبراء لها وإبعادا للسمعة التي شاعت عنها أنها هي التي أرادت به الفاحشة، فقالوا يسجنونه حتى يتبين للناس إذا علموا أنه سجن، قالوا إذن هو الظالم وليس بمظلوم، ظلمت امرأة العزيز. الكلام الذي قيل فيها غير صحيح، لأن من زعمت أنه من زعموا أنه أن هي أرادت به الفاحشة ها هو هو الذي سجن، إذن هو الذي أراد بها، ظهر لهم هذا. قال: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، وهي الدلائل والعلامات الدالة على براءة يوسف وعلى سوء فعل امرأة العزيز، مع ذلك قالوا ليسجننه حتى حين. قيل إنه مكث في السجن 7 سنين، مكث 7 سنين في السجن. قال الله جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان. فتيان مثنى فتى، ويطلق على الشاب ويطلق على المملوك. قالوا: وكان هذان الفتيان من حاشية الملك، من حاشية العزيز، فكان من حاشية الملك، الملك الأكبر، وكان أحدهما ساقي الملك، وكان الآخر صاحب طعامه. وذكروا أنه عمر هذا الملك وطال عمره، فملوه من حوله ودسوا إلى ساقيه ومطعمه أن يضع له السم ليتخلصوا منه، فأما الساقي فأبى وامتنع، وأما صاحب الطعام فأجابهم إلى ذلك. فلما قدم له صاحب الطعام الطعام قال له الساقي: لا تأكل منه فإنه قد وضع لك فيه سما. فقال الساقي: لا تشرب فإنه قد وضع لك في الشراب سما. فحبسهم الملك، ثم تبين أمرهم بعد ذلك. ويذكرون شيئا من أخبار بني إسرائيل، الله أعلم بصحتها، لكن لا مانع من ذكرها، أنه قال لصاحب الشراب: اشرب ما جئتني به، فشرب منه فعلم أنه بريء. وقال لصاحب الطعام: كل من طعامك فأبى عليه، ودفع الطعام لحيوان من الحيوانات فأكله فمات. ثم أمر بسجن فسجن، وهو قوله جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان، يعني دخل السجن مع يوسف فتيان، رجلان شابان. فقيل دخل قبله، وقيل دخل معه، وقيل دخل بعده. وأما القول دخل معه قبله هذا فيه نظر، فالذي يظهر الله أعلم أنهما دخل بعده، ويحتمل اللفظ أنهما دخل معه أيضا، لكن قد يراد بالمعية هنا الظرفية، يعني دخل معه في السجن ولا يلزم التزامن في الوقت. قال: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. أحدهم عبر رؤيا إني أرى، قال، والمراد هنا الرؤيا التي تكون في المنام، لكن هذا شيء مصطلح عليه، وليس المراد أنه يرى ذلك عيانا، يعني يقظة. وهذا كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ ينصرف إلى الرؤيا المنامية التي يراها الإنسان في منامه. قال: إني أراني أعصر خمرا. قالوا: والخمر هنا هو العنب، وهذا في لغة بعض العرب يسمون العنب خمرا، وعلى هذا كثير من المفسرين، وقال بعض المفسرين: هذه لغة أهل عمان، قاله الضحاك يعني في زمنه، يسمون العنب خمرا. وقال بعضهم: لا، بل هو الخمر. نعم، قال بعضهم: المراد العنب كما في القول الأول، لكن إنما عبر بالخمر باعتبار ما سيصير إليه العنب، لأن الخمر يؤخذ من العنب. وعلى كل حال رأى أنه يعصر خمرا في المنام. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. سيأتي تفسير يوسف لذلك، وأن الأول يسقي ربه أي سيده، يسقي الملك خمرا، كأنه إشارة أنه يرجع إلى عمله السابق الذي كان عليه، وأما الآخر فيصلب ويقتل، فتأكل الطير من رأسه. فقال له: نبئنا بتأويله، أخبرنا بتأويل هذه الرؤية وبتفسير ما رأيناه، إنا نراك من المحسنين. تكلم المفسرون كيف عرفوا أنه من المحسنين؟ قالوا: لأنهم لما دخلوا السجن وجدوا يوسف في غاية الإحسان إلى السجناء، يزور هذا ويصبر هذا ويقضي حاجة هذا ويدعو هذا ويحسن إلى هذا ويخدم هذا، فعلموا من سيرته أنه من المحسنين، وظهر أيضا هذا على هيئته، فقالوا: إن نراك من المحسنين. وهكذا ينبغي الإسلام، هكذا ينبغي الإنسان أن يستقيم على الدين ظاهرا وباطنا، في ظاهره وباطنه، بحيث من رآه في الظاهر يغلب على ظنه ما هو فيه من الخير. وهذا قول لبعض المفسرين: نراك من المحسنين، ظهر من هيئته وطريقته ما يدل على أنه من أهل الإحسان. وهذا دليل أيضا أن الرؤيا لا يسأل عنها كل أحد، لا تسأل عن الرؤيا كل أحد، وقد مر الحديث: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يخبر به أحدا، وإذا رأى ما يحب فليخبر به من يحب. جاء أيضا الحديث الصحيح: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يخبر بها إلا عالما أو محب، لا يخبر بها إلا عالم، لأنه يعرف تفسير الرؤى، أو محب له يتمنى له الخير ولا يفرح عليه أو يسوءه ما أصابه من الخير. قال جل وعلا عن يوسف: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. لا يأتيكما طعام ترزقانه. قال مجاهد، وهو القول الذي اقتصر على حكايته الطبري وابن كثير، قال لا يأتيكما طعام، لا يأتيكما في منامكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. يقصد يوسف أنكم لا يمكن، لا يأتيكما طعام، تريانه رؤيا إلا نبأتكم بتأويله. لكن قالوا ظاهر النص، الله جل وعلا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، ما قال لا يأتيكما في منامكما، لكن هذا هو قول السلف. وهناك قول آخر قالوا لأن السياق يدل عليه، لأن الرجلين سأله وأخبر أنهما رأيا وطلب منه تأويل هذه الرؤيا، فأجابهما مباشرة لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. فقالوا الكلام فيه اختصار وهذا أمر ظاهر. وقال بعض السلف مروي عن الحسن وعن غيره أن يوسف أعطاه الله جل وعلا مثل ما أعطى عيسى، فهو يعلم بعض الأمور الغيبية أطلعه الله عليها. وقال معنى الآية لا يأتيكما طعام في سجنكم ترزقانه من الملك أو من أهل السجن أو من غيرهم إلا نبأتكم بتأويله، أي بخبره قبل أن يأتيكما، وأقول سيأتيكم كذا وكذا. قال بهذا بعض السلف، وظاهر الآية يدل على هذا، وإن كان المعنى والسياق والله أعلم يؤيد أنه لا يأتيكما شيء في منامكما ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتي إليكم، كما نبأهم بهذا، أو كما سينبئهم أن من يحمل يعصر خمرا أنه يسقي ربه خمرا، والذي يحمل الخبز المراد أنه يقتل. فالحاصل أنه قدم بهذه المقدمة. وهنا سؤال، يعني سأله الفتيان عن رؤياهما ولم يجبهما، بل بدأ وذكر شيئا آخر، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وذكر شيئا من أمر التوحيد وعبادة الله جل وعلا. قالوا لما رأى يوسف منهما إقبالا وسماعا لكلامه أراد أن يغتنم هذه الفرصة إلى دعوتهما إلى التوحيد وتحذيرهما من الشرك، خاصة أن أحدهما ظهر من الرؤيا أنه سيقتل، فبادر إلى دعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك لكمال نصحه عليه السلام. وهذا دليل أن الإنسان حتى لو سئل عن أمر وهناك ما هو أهم منه أو له علاقة بالمسؤول عنه وهو أهم، فإنه يبادر إلى الأهم ويترك المهم. ولهذا بدأ ببيان معرفته وأن الله أعطاه وعلمه، ثم أسند ذلك إلى الله، يعني بسبب إيمانه وتقواه وأنه يتبع ملة آبائه على التوحيد، وأيضا بين حال الشرك وأهل الشرك وحذر منهم. هذا دليل الأمور تؤخذ الأهم فالأهم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة، هذا من قال أنه في المنام، نبأتكم بتأويله في اليقظة مع أنكم رأيتم في ذلك رؤيا. ومن قال بأن المراد أن الله أطلعه على شيء من علم الغيب، قال يعني إلا نبأتكم بتأويله ما يؤول ويصير إليه ما رأيتموه أو ما أرسل إليكم. والأظهر الله أعلم أن هذه في الرؤيا، لأن السياق كله عن الرؤيا يا إخوان، السياق كله في الرؤيا. وأما الطعام العادي فالإنسان قد يرسل إليه أهله، قد يرسل له من الملك من السجن، وهذا أمر معروف الطعام، ما يحتاج إلى أحد يفسر هذا، والذي يظهر والله أعلم. ولهذا ابن جرير لم يذكر غيره، وابن كثير لم يذكر غيره، أن المراد به لا يأتيكما شيء في منامكما، ترون الرؤيا في منامكما من طعام يأتيكم إلا أنا أخبرتكم بتأويله قبل أن يأتيكما هذا الذي رأيتموه؟ قال ذلكما مما علمني ربي. ذلكما مما علمني، تعبير الرؤى ومعرفة الرؤى هذا مما علمني ربي. وهذا فيه دليل أن الرؤيا أيها الإخوة علم يتعلم، وليس كل واحد ينصب نفسه للرؤيا، بل من لا يعرف الرؤيا لا يجوز له أن يتكلم فيها ويأثم، لأنها بمثابة الفتوى، ولا يجوز على الإنسان يقول على الله بغير علم. ولهذا نص العلماء على أن الرؤيا تتعلم ولها قواعد، ويتعلم الرؤيا على أهلها، يقرأ في كتب أهل العلم. ولهذا البخاري جعل كتاب التعبير في صحيحه من ضمن كتاب الصحيح، وأن من لا يعرف لا يجوز له أن يخوض في هذا. ولا شك أنه مع المران ومعرفة القواعد والتعلم أنه يفتح للإنسان في هذا الباب، وقد يفتح له شيء يفتح الله عز وجل عليه به غير أيضا التعلم. ولكن الإنسان ينبغي له لا يضيع وقته في مثل هذا. وقد أدركنا مشايخنا لا يرغبون في تفسير الرؤى، بل يمنعون الذين يطرحون الأسئلة، يقول الأسئلة التي تتعلق بالرؤية لا تعرضها، لكن اعرض المسائل التي تتعلق بالعلم لأنها معلومة وظاهر الدليل عليها، وإن كانوا يعرفون. ولهذا الرؤية يجوز أن تسأل فيها غير العالم، لا يلزم أن يكون هو أكبر العلماء، ولكن مع ذلك الأولى بالإنسان ما يضيع وقته في هذه الأمور، لأن هذا الباب إذا فتح من الناس من يصبح كل يوم يرى رؤيا. أنا أعرف شخصا كل ليلة يرى رؤيا، وقال إن له شيخ متخصص الآن كل يوم يفتيه وكل يوم يخبره بهذه الرؤيا. وأنا أخشى أن يكون من حديث النفس، لأنكم تعرفون الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا من الشيطان. وقد يكون بعض الناس يفكر في أمر في الغد يعمله يراه في الليل ويتحدثه نفسه به. ثم كثير من الناس يصاب بالوسوسة، يخاف، هذا يكثر في النساء، إنسان يعرض عن هذا، لكن إذا تكررت عليه الرؤيا وأشكل أمرها يسأل عالم عنها ولا يسأل كل أحد. قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. تركت، يقول الطبري برئت واجتنبت، وقال الشوكاني المراد بالترك هنا عدم التلبس بذلك من الأصل، يعني ليس معناه أن إبراهيم كان على ملة، كان مشركا على ملة المشركين، لا، فقوله تركت لا يلزم أنه فعل. فأنت لو إنسان عرض أو قال لك قولا وتركته، ما معنى هذا؟ فعلت بقوله ثم تركته؟ لا، أعرضت عنه، وهذا معنى إبراهيم وما كان من المشركين. الله جل وعلا قال عنه في غير ما آية: وما كان من المشركين، ولم يكن من المشركين في وقت من الأوقات عليه السلام. ولذلك قوله تركت يعني برئت أو أعرضت أو اجتنبت، وليس المعنى أنه كان يعمل ثم ترك، حاشا وكلا. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وهو أبوه وقومه كان يعبدون الكواكب، وقد حكى الله قصته معهم في سورة الأنعام ومناظرته لهم. قال تركت ملة قوم، أي دين قوم لا يؤمنون بالله، لا يصدقون ولا يقرون ولا يعبدون الله وحده لا شريك له، وهم بالآخرة هم كافرون، لأن هذا من لوازم الشرك والكفر، لأنه لو كان يعقل ما وقع في الشرك، لأنه يعرف أن هناك آخرة وبعث وجزاء وحشر ونشر. ولهذا تجد من أكثر ما عالجه القرآن مع كفار قريش أكثر ما عالجه قضية عدم الإيمان بالبعث، كم أبدأ فيها وأعاد، كم من الآيات، كم من السور، لأنهم ما يؤمنون باليوم الآخر، لأنه إذا آمن باليوم الآخر أصلح العمل في الدنيا، لكنهم يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يقولون وما نحن بمبعوثين. قال جل وعلا واتبعت عن يوسف واتبعت ملة آبائي، أي دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهذا فيه دليل على أن الجد يسمى أبا، بل بدأ بإبراهيم قبل إسحاق، وهذا دليل للجمهور الذين يقولون إن الجد يحجب الأخوة في الميراث وينزلون الجد منزلة الأب. وخالف في هذا زيد رضي الله عنه وقال إن الجد لا يحجب الأخوة، يتقاسم معهم، أما الأب يحجب الأخوة، حتى يعني اعترض عليه ابن عباس قال ألا يتقي الله زيد يجعل الابن ابنا، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، لأن زيد يقول ابن الابن منزلة الابن، لو مات رجل وقد مات ابنه والموجود ابن ابنه يرث منه يحل محل أبيه، فهو مثابة الابن لصلبه، وزيد لا يقول بهذا مثل الجمهور، لكن في الجد قال لا، الجد ليس مثل الأب، يرث معه الإخوة، والجمهور يقول لا، الجد مثل الأب يحجب الأخوة لا يرثون معه شيئا. فالحاصل أن الجد أب بلغة القرآن، ولهذا الله يقول واتبعت ملة آبائي، من هم؟ قال إبراهيم، وإبراهيم جد أبيه، جد يعقوب، وإسحاق، وإسحاق جده وليس آباءه. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا. قال الشيخ السعدي ما ينبغي لنا ولا يليق بنا ولا يحق لنا أن نشرك بالله، أن نشرك بالله من شيء، لأنه هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، والشرك ظلم عظيم، وفي كل شيء في هذا الكون ما يدل على أنه هو الإله المعبود الحق وحده لا شريك له. لو عقل الإنسان، لو نظر في الكون، لو نظر في نفسه، لو نظر في السماوات، في الأراضين، ولهذا التوحيد فطرة في القلوب، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا قال إبراهيم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا. توحيد عبادة الله وحده ولا شريك له، هذا فضل من الله عليك، ليس لك منة على الله في أنك موحد، في أنك على التوحيد ولم تقع في الشرك، المن لله عليك، ولو شاء لجعلك مثل غيرك. ولهذا مما يجب إنسان أن يشكر الله دائما ويحمد الله عليه أن جعله من المسلمين، جعله من الموحدين، لا يعبد إلا الله، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يرجو لقضاء حوائجه وكرباته إلا الله. هذه من أعظم النعم، وإن كان أكثر الخلق على غير هذا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذه نعمة عظيمة، ويتحتم على الإنسان أن يعرف قدرها وأن يحافظ عليها ويحذر من ضدها. فإن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العافية والسلام. إنسان يحرص على التوحيد، يحقق التوحيد، يقرأ، يسمع كلام العلماء في التوحيد، وأعظم كتاب القرآن فيه التوحيد من أوله إلى آخره، ولكن إذا كان ما يفهم كل التفسير، يستمع لكلام أهل العلم، يسمع شروح كتاب التوحيد حتى يبقى مفردا لله بالعبادة. هذا فضل من الله عليك. ولهذا يقول إبراهيم خليل الرحمن، ذلك من فضل الله علينا. وعلى الناس كذلك، على الناس يحتمل هنا على الناس يعني الذين دخلوا في التوحيد، ويحتمل أن يكون وعلى الناس وعلى سائر الناس، حيث أن الله بين أمر التوحيد بيانا جليا شافيا ظاهرا بينا لا يخفى على أحد. ولهذا لا يعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال جل وعلا ولكن كثيرا من الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله على هذه النعمة، وعلى نعمة بيان التوحيد وإظهاره وإنزال الرسل وإنزال الكتب وإرسال الرسل من أجل البيان والآيات والدلائل والعلامات التي ينصبها دلالة على ذلك، فأكثرهم لا يشكرون الله على هذه النعمة. وأعظم شكر هذه النعمة هو التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له ولا يجعل له شريكا. ثم قال، وهذه دعوة إلى التوحيد، ثم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بدأ بدعوتهم يا صاحبي السجن، والصاحب الصحبة في اللغة بمعنى الملازمة، ويقال للذي يلازم مكانا صاحبه، ولهذا يقال أصحاب النار أصحاب الجنة الملازمون لها. وهنا قال يا صاحبي السجن لأنهما ملازمان للسجن باقيان فيه، فهما صاحباه بهذا الاعتبار لأنهما لزماه وبقي فيه. يا صاحبي السجن، وهما الفتيان اللذان سألا عن الرؤيا، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهذا استفهام، يقول الشوكاني هذا استفهام إنكاري، وهو أيضا متضمن للتوبيخ والتقريع. أأرباب متفرقون، وهم الآلهة التي تعبد من دون الله، متفرقة من حيث أشكالها وألوانها وأعدادها وأنواعها، والإله يجب أن يكون واحدا، ولو كانت هذه آلهة كلها لصارت على طريقة واحدة وعلى نموذج واحدا، فهذا من أعظم الأدلة على بطلانها. ولهذا يقول الشوكاني ومعنى التفرق هنا هو التفرق في الذوات والصفات والعدد، أي هل الأرباب المتفرقون في ذواتهم المختلفون في صفاتهم المتنافون في عددهم خير لكم أم الله المعبود الحق. ويقول الطبري أعبادة أرباب شتى متفرقين وآلهة لا تنفع ولا تضر خير أم عبادة الله الواحد جل وعلا؟ والجواب معروف، ولهذا لا يختلف في هذا الجواب اثنان، ولهذا ما جاء الجواب لأنه أمر متقرر عند من يخاطبهم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الله المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الواحد الفرد الصمد واحد لا ثاني له، قل هو الله أحد. القهار قالوا الغالب على أمره، الذي يقهر غيره على ما يريد جل وعلا، فهو القهار الذي يقهر خلقه على ما يريد. ولهذا لا أحد يستطيع يتصرف في هذا الكون إلا بما كتبه الله عليه، لا يمكن أن يخرج عما قضاه الله، فالخلق كلهم مقهورون على أمر الله، وهذا هو الذي يجب أن يعبد، الذي يقهر غيره ويزمه ولا يكون إلا أمره فيه، هذا هو الإله، هو الرب المعبود الحق الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة. إذن هذه دعوة إلى التوحيد. ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وهذا دليل أنهم يشاركون أن هذين الفتيين كانا على ملة الشرك. ولهذا قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، الآلهة التي تعبدونها من دونه وتجعلونها آلهة، هذه في الحقيقة ليست آلهة، إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم فجعلتموها آلهة، والله ما أنزل بها من سلطان، ما أنزل من حجة، السلطان الحجة والبرهان، ما أنزل الله حجة ولا برهانا على أن هذه آلهة، وإنما هذا من قبل أنفسكم، وإنهم إلا يظنون هذا ظنا، يخرصون فقط، وهي في الحقيقة ليست بآلهة ولا تستحق أن تعبد. لكن لاحظ أنه قال هنا إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما قال سميتموها، لأنهم يشاركون قومهم، لأن الكثرة على الشرك، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من برهان ولا حجة، إن الحكم إلا لله، أي فالحكم لله وحده لا شريك له، قال كما قال الطبري، قال الحكم لله وحده هو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه. والحقيقة أن مسألة الحكم فيها ارتباط لما قبلها، فكأنه قال هذه الآلهة أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وحكمكم ليس حكم، وجعلكم لها آلهة غير صحيح، الحكم لله، فهل حكم الله بأنها آلهة؟ الله قال ليست بآلهة، فالحكم له وحده لا شريك له، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، لا تعبدوا شيئا من آلهتكم التي تزعمون وتجعلونها أربابا متفرقة. قال جل وعلا ذلك الدين القيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ذلك الدين القيم أي القويم المستقيم، الصراط المستقيم، كما قال جل وعلا وذلك دين القيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم الصراط المستقيم، عبادة الله وحده لا شريك له. وأما من دعا مع الله إلها آخر فهذه هذا طريق معوج، ودين معوج ليس بدين، الدين القيم عبادة الله وحده لا شريك له. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأمور ولا يعرفون الفرق، هم الكفار لا يعرفون الفرق بين الإله وبين الله جل وعلا وبين معبوداتهم، يزعمون أنها تنفع وتضر، أو لا يعرفون الحق، إما لأنه لبس عليهم طبعا غير الرؤوس، هذا أكثر الناس، لأن الأتباع دائما وراء الرؤوس وهم لا يعلمون الحق، ولكن هذا ليس بعذر لهم لأن الحجة قد قامت عليهم. قال جل وعلا يا صاحبي السجن، هنا بدأ بتفسير الرؤيا وفصل بينها بهذه الآيات، كل ذلك لبيان أهمية التوحيد وبيان التحذير من الشرك وبيان البداء بالأهم فالأهم، خاصة أن أحدهما علم من الرؤيا أنه سيقتل فدعاه لعله أن يؤمن وينجو لأنه قد قرب أجله. قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني يرجع الساقي يرجع إلى وظيفته فيعصر العنب ويخرج منه الخمر ويسقي ربه أي سيده وهو الملك الخمر، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، الآخر يقتل يصلب صلبا ويقتل ويبقى مصلوبا مربوطا على خشبة أو على جدار حتى تأتي الطيور تأتي الطير وتأكل من رأسه لأنه يطول مكثه. ويقول بعض أهل العلم يقول ينبغي لمن يعبر الرؤى إذا علم رؤيا سيئة أن يحاول ينبه صاحبها من غير تصريح، لأنه هنا قال يا صاحبي السجن أما أحدكما، ما قال أنت يا صاحب الرؤيا الأولى تعصر خمرا، وما قال وأنت الآخر تقتل وتصلب، قال أحدكما وأحدكما، وإن كانت واضحة الرؤيا لكن ما صرح لهم. ولهذا أحيانا قد يعني يأتي إنسان ممن يعبر الرؤى فيعرف أن فلان سيقع له مشكلة أو سيقع، فيحتاج ينبهه ويحذره بطريقة، لعله لأن يقول الرؤى منبهات محذرات، أحيانا يعني تكون يرى هذه الرؤيا فتعبر له أنك، فيتوب ويرجع عما كان فيه فينجيه الله عز وجل، منذرة تنذره. فينبغي التلطف، ما تقول له أنت قضيت، أنت مت خلاص ما فيه، اكتب وصيتك، لا ينبه. ولهذا قال أما أحدكما وأما أحدكم وأما الآخر، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني يرجع ويعصر الخمر العنب ويستخرج منه الخمر فيسقيه ربه أي سيده ومولاه، وأما الآخر فيصلب، قال وهو صاحب الطعام الذي ثبت عند الملك أنه سمه في الطعام، فتأكل الطير من رأسه، يعني بعد أن يصلب يبقى مدة فيأتي الطير ويأكل من رأسه لأنه قد مات، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي خلاص، هذا جواب ما سألتم، استفتيتموني وطلبتم مني أن أعبر الرؤى، هذا تعبيرها. وهكذا يعني ينبغي يتفطن أن تعبير الرؤى يكون مختصر، بعض الناس إذا جاء يعبر الرؤيا كأنها قصة، مو بصحيح، الرؤيا إشارات علامات يستنبط منها شيئا، ويكون الجواب مختصرا من حيث الجملة، تفاصيل ما يدخل فيها. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. حسبك. قال وقال، أي وقال يوسف، يعني يوسف عبر الرؤيا وعلم. قال الله جل وعلا وقال الذي ظن أنه ناج منهما، أي قال يوسف عليه السلام للغلام الذي أو الفتى الذي ظن أنه ناج منهما، وهو الذي يعصر خمرا وكان يسقي الملك، فقال اذكرني عند ربك. قال ابن إسحاق أي أذكر للملك الأعظم مظلمتي وسجني من غير شيء. وقال الطبري أذكرني عند سيدك وأخبره بمظلمتي وأني محبوس بغير جرم، هذا معنى أذكرني عند ربك، يعني أذكر خبري وقل هناك رجل في السجن مسجون ومظلوم، وهذا دليل أن يوسف قد أخبر هذا الرجل بقصته وما سبب دخوله إلى السجن وأنه مظلوم. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه أي فأنسى الغلام الذي رأى أنه يعصر خمرا وهو الساقي ساقي الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، نسي أن يذكر هذا لربه لسيده للملك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهو أوصاه مع أنه أحسن إليه يوسف، وهو كان يقول ليوسف إن نراك من المحسنين، وظاهر الأمر أنه سيذكره، لكن أنساه الشيطان، فما ذكر هذه القصة للملك إلا بعد أن رأى الملك رؤيا على ما سيأتي. ولهذا قال فأنساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، لبث يوسف في السجن بضع سنين، يقول كثير المفسرين أنه مكث 7 سنين. وهنا أورد المؤلف أورد ابن كثير حديثا لكنه لا يصح، وإن جاء أيضا عن بعض السلف أنه يقول الكلمة التي قال، نعم قال صلى الله عليه وسلم لو لم يقل يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله، لأنه يقول معنى الحديث أنه كان النبي يقول لو أنه ما قال للرجل اذكرني عند ربك لجاء إلى الله مباشرة، لكن الحديث لا يصح، وهذا لا شيء فيه، هذا من باب الأخذ بالأسباب. فكون الإنسان يقول كلم فلان في أمر مباح أو أمر، هذا شيء طيب، مع أن في قلبه أن الأمر بيد الله، فلا بأس ولا لا مانع من الأخذ بالأسباب. وإن كان الإنسان حقيقة كما جاء في الحديث أن من نزل به حاجة فلينزلها بالله جل وعلا حتى تقضى، لكن لا مانع النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، فلا إشكال إن شاء الله في مثل هذا، وخاصة إذا كان الأمر يرى أنه يقدر أو أن له مقدرة مع تعلقه وتوكله على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب الأخذ بالأسباب. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول متى نبئ يوسف عليه السلام؟ هذا في خلاف بين أهل العلم وليس هناك دليل قاطع، فمنهم من يقول أنه نبئ وهو بالسجن، وأكثر أهل التفسير يؤمنون إلى أنه إنما نبئ بعد ذلك. وما قوله اتبعتم ملة آبائي، قالوا المراد هنا به أنه كان على دين أبيه على التوحيد، وليس معناه الرسالة، وإنما أرسل بعد ذلك، والله أعلم. ما هناك دليل صراحة، ما هناك دليل صحيح صريح يفصل في المسألة، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز زيارة مدائن صالح للعبرة والذكرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذهب إلى تبوك فمر بمدائن صالح أو بثمود بالحجر، ولما مر بها أسرع السير وقال لا تدخلوا ديار المعذبين إلا باكين أو متباكين، وكان الناس قد استقوا وعجنوا، فأمرهم بإكفاء ما أخذوا من الماء أو ما عجنوا، وأمرهم أن يقتصروا على الشرب من بئر الناقة. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوها إلا وأنتم باكين أو متباكين. وسئل شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين هذا السؤال فقال إن كنتم باكين فعلا متأثرين تخشون أن يحل الله بكم العقوبة، أو متباكين يعني تستدعون الخوف والخشية فذهبوا وإلا فلا تذهبوا، والله أعلم. نعم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله.